إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، إذن كنا قد فسرنا قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، وسنفسر اليوم بحول الله عز وجل قوله وإنه على ذلك لشهيد. وهذه الآية لها ارتباط وثيق بالآية التي قبلها من حيث يعني بعض النقاط سنذكرها. أول مسألة كالعادة ألا وهي إعراب هذه الآية وإنه على ذلك لشهيد. إعرابها لا يختلف كثيرا مع إعراب الآية السابقة. الواو هذه هي واو للقسم الثاني أو لجواب القسم عفوا الثاني، وقد جوز البعض أن تكون عاطفة. وإنه هذا الحرف المشبه بالفعل مع الضمير، وهذا الضمير هو في محل نصب اسم إن، على ذلك جار ومجرور، وذلك اسم إشارة مبني يعود على كنود. لشهيد، اللام هي لام المزحلقة التي فصلنا فيها المرة الماضية، وشهيد هي خبر، قيل هي خبر إنه أو إن، وقيل أن شبه الجملة كلها هي خبر، لأنه على ذلك هذا الجار والمجرور بعض المفسرين يحمله على الوصفية، والجملة كلها لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم. هذا من حيث البيان الإعرابي. المسألة الثانية وهي في لفظ لشهيد، أحببت أن أقدمه في التفسير من أجل الاعتناء، لأن القصد من تفسير هذه الآية يتمحور على ضمير أو الضمير المتصل في إنه. ولهذا لما كان الكلام يطول بنا في بيان هذا الضمير أحببت أن أقدم ما حقه التأخير من أجل فقط الاعتناء بهذا الضمير فيما بعد. لشهيد، الشهيد من الشهادة، وأصل الشهادة في لغة العرب الحضور، وهنا لشهيد فعيل بمعنى فاعل أي لشاهد. ويطلق الشهيد كذلك على معان أخرى كثيرة وليس هي يعني محل بسط الكلام، ولكن باختصار يقول الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: والشهيد يطلق على الشاهد وهو الخبر. ولأجل هذا تسمعون العلماء يقولون: وشاهد المسألة هو كذا وكذا من قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصدون الخبر. ولا شك أن الخبر يطلق من حيث الاصطلاح ويراد به معنى يعني خاصا بكل فن. قال: وهو الخبر بما يصدق دعوى مدعي، أي الدليل أي الشاهد. قال: ويطلق على الحاضر، ومنه جاء إطلاقه على العالم الذي لا يفوته المعلوم. وإن كان إطلاق لفظ الشهيد على العالم له جهتان، الجهة الأولى جهة محمودة، أما الجهة الثانية فهي جهة مذمومة. الجهة المحمودة هي التي يقصدها الطاهر بن عاشور، أن العلماء شهداء فهم يشهدون على الناس وعلى هذه الأمة يوم القيامة. والمعنى المذموم هو تلكم المراتب التي عند الصوفية، فالصوفية عندهم مقامات، عندهم طالب علم، عندهم عالم، عندهم عارف، عندهم قبل ذلك كله مريد، المريد هو الذي يلازم شيخه ولا ينفك عنه حتى يعني يسرحه شيخه، وعندهم مقام وهو مقام الشهود، وهو مقام عال عندهم، لدرجة أن كثيرا منهم إذا وصل إلى هذا المقام أسقط عن نفسه التكاليف وصار غير مكلف في زعمه، لأنه وصل إلى مقام الكشف ومقام الشهود. وهذا معنى مذموم أحببت أن أعلق عليه فقط كي تعلمون حقيقته، كي تعلموا حقيقته إذا صادفتموها. قال: ويطلق على المقر لأنه شهد على نفسه. إذا أقررت على فكر أو على توجه أو على معنى فإنك شهيد على ذلك. ومنه كلمة التوحيد، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فمعنى ذلك أنني أقر بأنه لا إله يعبد بحق إلا الله تبارك وتعالى، وأنني أقر بأنه لا يتبع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث كلمة لشهيد، وإنه على ذلك لمقر، أي أنه مقر هذا الذي يقر، ومحوره كما قلت الضمير. المسألة التي بعد ذلك: أولا، الله عز وجل في هذه الآية الثانية ذكر صفة ثانية من صفات الإنسان الطبيعية. أول صفة مرت معنا ألا وهي أن الإنسان بطبعه لكنود، أي يكفر النعم، ومن طبعه كذلك أنه يقر ذلك الكفران كما سيأتي، يقر ذلك الكفران إما بلسان قاله فيعرف ذلك من فلتات اللسان، أو بلسان حاله وذلك بالمعاصي التي لا فرار منها لبني آدم. يقول الله عز وجل: وإنه. القول الأول في هذا أو في هذه الهاء أنها عائدة على الإنسان الكنود، وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن هذا الإنسان الكنود على جحوده لشهيد. وقال بهذا الحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي، وهو قول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإن كان الأشهر من أقوال ابن عباس هو القول الثاني، ولكن ورد كما ذكر ذلك الطبري وكذلك السيوطي في الدر المنثور. وسبب شهود الإنسان على نفسه هو أمر واحد، أنه لا يقدر على جحود أصل النعم. كل إنسان سيشهد يوم القيامة بأنه كفر بنعمة من النعم التي من الله عز وجل عليه بها، سواء كانت هذه النعمة شأنها صغير أو كبير، كلنا سنشهد يوم القيامة وسنعترف بأنه نظرنا نظرا محرما مثلا، وأنه حدثتنا نفسنا بحديث ربما هو من المعاصي. كلنا سنتلفظ ونقر بكل صغيرة قمنا بها أو كبيرة. فسبب هذا الشهود هو أننا لا نقدر على إخفاء عظم نعم الله عز وجل، كما أننا لا نقدر على إخفاء جحودنا ولو من بعيد. وهل الذين قالوا بهذا القول، أعني أن الهاء عائدة على الكنود، لهم أدلة في ذلك، وبين قوسين هذا القول هو الأرجح. نعم. أما الدليل الأول وهو أقطع أدلة الباب، أن السياق الذي جاءت فيه هذه الآية قضى على ذلك. فالله عز وجل ماذا يقول في الآية التي بعدها؟ وإنه لحب الخير لشديد. باتفاق المفسرين أن هذه الآية يقصد بها ربنا الإنسان، ولم يقل أحد أنه في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد أن الهاء هنا تعود على الله، لم يقل بهذا أحد، لأن الخير هنا المال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في وقته. والسياق دليل وقد يكون قاطعا في المسألة. لماذا؟ لأن الأصل الأصيل عندنا لسيما نحن أهل السنة والجماعة أن النصوص تحمل على ظاهرها إلا لقرينة قوية تمنعنا من ذلك. كل النصوص لا بد من أن تحمل على ظاهرها، لسيما نصوص القرآن الكريم المتعلقة بالعقيدة كنصوص الأسماء والصفات والأخبار بصفة عامة، فلا بد من أن تحمل على ظاهرها، إلا إذا جاءت قرينة قوية فعلا تحمل يعني صرف ظاهر هذا النص إلى معنى آخر. اسأل القرية التي كنا فيها، لا شك أن هذه الآية لا تحمل على ظاهرها، لأن العرب تنوع كلامها. فالمراد بسؤال القرية أي سؤال أهل القرية، حذف مضاف. ما الذي حملنا على عدم حمل هذا النص على ظاهره؟ أن اللغة العربية لا تقبل ذلك، فهي قرينة قوية. فالسياق هنا كما ذكرنا قضى على هذه النقطة، ولكن لهم أدلة أخرى. الدليل الثاني وهو دليل لطيف جدا بلاغي، لهذا قلت لكم أن أعظم أو إن أعظم متن لا بد من أن يعتنى به هو كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأنك تجد فيه كل الفنون، تجد فيه العقيدة، تجد فيه الفقه، تجد فيه البلاغة، تجد فيه كل الفنون. فلا ينبغي أن يعدل عن كلام الله عز وجل إلى متون أخرى على يعني على صفة الشغف كما نراه من بعض الطلاب، أنه لا يخرج من متن من المتون وهو مهمل كل الإهمال لعلم التفسير الذي ما أسست كل الفنون إلا من أجل التفسير. هذه القاعدة وهي قاعدة تناسق الضمائر. ما معنى هذا؟ إذا كان عندنا في جملة أو في فقرة، إذا كان عندنا إسناد متعدد، وهذا الإسناد جاز أن يحمل على أنه أريد به شخص وأريد به شخص آخر، فالأبلغ هو أن يرد الإسناد كله إلى الشخص الأول ما لم يكن هنالك تعارض وما لم يكن هنالك قرينة تمنع. هنا يقول الله عز وجل في الآية التي قبل هذه: إن الإنسان لربه لكنود. الكلام هنا عن الإنسان. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. هنا ثلاث إسنادات: الأول مفروغ منه أنه للإنسان، أما الثاني إنه يحتمل أن يعود على الإنسان أو على الله، والثالث بالاتفاق قلنا على الإنسان. وبالتالي من العيب أن يتخلل بين ضميرين ضمير لا يعود إلى نفس الشخص. هذه قاعدة يعني عزيزة جدا، تفيد في يعني في فهم القرآن، لأن القرآن مليء بمثل هذه الإسنادات. ربما تجد سطرا واحدا يتكلم فقط عن شخص واحد أو فيه عدة إسنادات، سطر فيه أربع آيات أو فيه ثلاث آيات. هذه أو هذا هو الدليل الثاني: تناسق الضمائر. فتناسق الضمائر لواحد أولى من أن توجه لمختلفين. الدليل الثالث الموافقة التي جاءت لهذه الآية من طرف آيات أخرى في القرآن الكريم، فعندنا آيات كثيرة تشهد لهذا المعنى. قال الله عز وجل: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا يوم القيامة بين تبارك وتعالى أن الكفار بنوعيهما: الكفر الاعتقاد المخرج من الملة، وكفران النعمة. أهل هذين الكفرين سيشهدون يوم القيامة أنهم على أنفسهم يعني أنهم كانوا كافرين، إما بالله عز وجل وإما بنعمه عليهم. وكذلك بيّن تبارك وتعالى أن الإنسان حتى وإن أراد أن يجحد يوم القيامة فإنه سينطق عليه جوارحه ويشهدون عليه، وهذه هي الشهادة التي أرادها الله عز وجل في الآية التي نحن نفسرها. وقد قال الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ومن الأدلة كذلك قوله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وقال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فهذه أدلة قاطعة على أن المعنى سليم إذا نحن رددناه أو رددنا الهاء هنا على الإنسان. هذه الشهادة كيف هي أو ما وصف تعلقها؟ هذه الشهادة إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. تكون في الدنيا كما ذكرنا بفلتات اللسان، وقد مر معنا في المجلس الماضي في بيان أقوال السلف لكلمة لكنود، وقلنا أنه من العلماء من قال إن الكنود هو الذي يسخط من أجل المصيبة الواحدة ولا يشكر الله على النعم التي لا تعد ولا تحصى. فإذا ابتلى ربنا تبارك وتعالى إنسانا بمصيبة أو ابتلاء، تجده يقول مثلا: وعلاه يا ربي. فهذه فلتة لسان، هذه فلتة لسان. ودليل هذا ما حدث لكفار قريش عندما حاجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحجة لما كانوا يعبدون الأصنام، فلما لم يجدوا شيئا كي يواجهوا به انفلت لسانهم بكلمة، وبان من خلالها أنهم يعلمون الحق ولكن يعاندون ويجحدون. لما سئلوا عن الأصنام قال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فاعترفوا أن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، ولكن هم يزعمون أنها تتوسط لهم عند الله. فهذه فلتة لسان. هما كانوا إذا أرادوا أن يستغيثوا استغاثوا من اللات ومن العزة ومن هبة، ولكن إذا قيل لهم: لما لا تستغيثون من الله تبارك وتعالى؟ يقول: نحن نقصد الله، نحن نريد الله، ولكن توسطنا له بهذه الآلهة. فهذه فلتة لسان، وبها يشهد الإنسان على نفسه في هذه الدنيا. أما الشهادة في الآخرة كما مر، فإنها تكون إما عن قصد منك أو عن غير قصد منك. إما أن تشهد أنت وتعترف كما جاء في الأحاديث أن الله عز وجل يختلي بعبده فيعرفه ذنوبه فيعترف أو فيقر، هذا إنسان يقول نعم. وجاء في بعض النصوص أن من الناس من ينكر فيتكلم فخذه ويتكلم لسانه وتتكلم يده. فهكذا تكون الشهادة يوم القيامة على النفس. أسأل الله أن لا يشهد جوارحنا علينا إلا في الخير وفي عبادته. القول الثاني أنها عائدة على قوله تعالى: ربه أو لربه. فهذا القول هو ثاني الأقوال القوية، وقد مال إليه مجاهد بن جبر رحمه الله، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، فقد قال في تفسيرها: والله على صنعه لحافظ، أي والله تعالى على صنع هذا الإنسان الكنود لحافظ أي لشهيد، كما صح عنه في كتابه أو في الكتاب الذي ألف في تفاسيره رضي الله عنه، وهو تنوير المقباس في تفسير ابن عباس رضي الله عنه. هذا القول وإن كان له وجه في البلاغة لكنه وجه ضعيف. هذا في البلاغة يسمى بفن الانصراف، مش فن الصرف، الانصراف. ما معنى فن الانصراف؟ يكون الإنسان يتكلم في مقام ثم ينصرف من مقام ثم يعود إلى نفس المقام الأول، هذا يقال له الانصراف. كأن يكون الإنسان يدعو ربه على صيغة الغائب، يقول مثلا: نستغفر الله ونتوب إليه ونحمده. ثم يقول بعد ذلك فتب علينا يا رب. وش يكون دار هنا؟ انصرف من سياق الغائب إلى سياق الحاضر، ثم بعد ذلك يعود فيدعو بسياق الغائب. هذا فن من فنون البلاغة، وهو محمود، وهو يزيد الفصاحة بيانا، ويجعل السامع ينتبه. يعني فيه محامد، فيه إيجابيات، إلا أن المقام الأول الذي ذكرناه في حق القول الأول أبلغ منه وأفصح. فهذا هو الانصراف. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه وش دار هنا عند هذا الأصحاب هذا القول؟ انصرف من الإسناد إلى الإنسان إلى الإسناد إلى ربه، ثم عاد. وإنه لحب الخير لشديد، أي أعاد الإسناد إلى الإنسان. فهذه فائدة بلاغية مهمة. ولهم أدلة، وأنا اقتصرت على دليلين بناء على أنني لم أعتقد أن هذا القول هو الأرجح. نقول الأرجح، فالأرجح أعلى مرتبة من الراجح، ولهذا لم أسمي القول الثاني بالمرجوح تأدبا، إنما نقول هو راجح، ولكن الأرجح منه. على طالب العلم أن يعرف هذه المصطلحات التي هي من الآداب في حق العلماء. فعيب أن تخطئ إنسان مطلقا، فهذه جرأة لا ينبغي، لسيما إذا كان هذا الإنسان من أهل السنة المجتهدين الذين يفتون بالأدلة ويستندون عليها. الدليل الأول السياقي لا يوجد، ولكن يوجد منه جزء صغير، وهو قاعدة نحوية معروفة، وهي الضمير يعود على أقرب مذكور. هذه قاعدة نحوية، الضمير يعود على أقرب مذكور إلا لقرينة. وهنا القرائن توجد بعدة، ليست قرينة واحدة. لو تذكرون لما أثرنا مسألة إن الله خلق آدم على صورته، الضمير هنا الذين قالوا إنه المراد به آدم قالوا من الأدلة القاعدة الضمير يعود على أقرب مذكور، إن الله خلق آدم على صورته، فأرجع الضمير إلى آدم. ونحن قلنا أن الصواب أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، أي على الصورة التي اختارها الله لآدم. وتأويل الإمام أحمد وقوله عندما قال من لم يرد الهاء إلى الله فهو جهمي، أراد بذلك ماذا؟ أن ينتصر على الجهمية التي كانوا في وقته، وقد كانوا بكثرة، فكان كثر ما يتكلموا عنهم، وهم كانوا قد اتفقوا على أن الضمير هنا يعود على آدم. فإنسان مثلا من أهل السنة بان له أن الضمير يعود على آدم، لا نقول إنه جهمي، لأن الإمام أحمد أراد بذلك الانتصار على الجهمية الذين أجمعوا في زمانه على أنها تعود إلى آدم. والإمام أحمد عنده إطلاقات يعني لا ينبغي أن تؤخذ هكذا، لهذا في متن أصول السنة للإمام أحمد ذكر العلماء أن أصول السنة للإمام أحمد لا يحفظ وحده ولا يقرأ وحده، بل لا بد من أن يقرأ مع شرح الله، لأن هناك إطلاقات حمله عليها كثرة المعتزلة في ذلك الوقت. واضح؟ ولهذا تجدون في بعض طبعات البخاري تجده كلما مر على علي أو فاطمة يقول عليه السلام، وأنت عندك طبعة أخرى في البيت للبخاري ليس فيها عليه السلام. ما هو تفسير ذلك؟ الناسخ الذي نسخ صحيح البخاري كان في بيئة يغلب عليها الشيعة، واضح؟ وكان في تلك البيئة إذا لم يقل عليه السلام أوذي في دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه، فبان له أنه من المصلحة كتابة عليه السلام. هذا ضروري كذلك لطالب العلم، فعليه أن يحسن الظن أولا، وعليه أن يجد المحمل الحسن للعلماء لا سيما وللشيوخ. على كل حال، الدليل الثاني وهو بعض الآيات الواردة التي تشهد لنفس المعنى الذي أرادوه، فمن ذلك قول الله عز وجل: فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، فنسب أنه يشهد، نسب لنفسه الشهادة. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. الأرجح كما ذكرنا هو القول الأول لقوة الأدلة والاستقرار عليه، استقرار المحققين عليه في هذا الزمان. وقد ذهب من ذهب من أهل العلم إلى الجمع، كابن عثيمين في تفسيره لجزء عمة عندما وصل إلى هذه الآية جمع، فقد قال رحمه الله: الصواب أن الآية شاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، إلى آخر الآية. وأعجبني كلام لصاحبة تفسير البياني للقرآن الكريم رحمة الله عليها، ألا وهي الشيخة عائشة محمد علي عبد الرحمن، وقد مرت معنا ترجمة وجيزة لها في الحصة التي قبل الماضية أظن، فقد قالت كلاما طيبا وتفسيرها رائع جدا جدا، لأنه لا يعتني إلا بالبيان بالتفسير البلاغي. تقول: لكن عددا من المفسرين أضاعوا هذا الملحظ البياني. وتقصد بالملحظ البياني أي تناسق الضمائر الذي أشرنا إليه قبل قليل، بقولهم: إن الضمير في وإنه على ذلك لشهيد يعود إلى الله تعالى، مع أن المعنى إنما يقوى بأن يكون الإنسان شاهدا على نفسه، وهذا هو ما تؤيده آيات الشهادة التي استأنسنا بها في فهم الآية. قالت: ثم عادوا في الآية أو في آية: وإنه لحب الخير لشديد، فجعلوا الضمير للإنسان، فتمزقت بهذا الصنيع وحدة السياق في الآيات الثلاث. وأنا لما نظرت يعني في التفاسير قلت: يمكننا أن نستأنس بوقفة في نفس الصورة. الله عز وجل، طبعا هذا الكلام يعني ليس موجودا في كتب التفسير التي عندي، لم أجد، وهي 250 عنوان في التفسير لم أجد هذا. هذه الإشارة هي: بما أن الله عز وجل افتتح الصورة بآيات وبإسنادات كلها تعود على واحد، ألا وهو تعدد القسم، والعاديات ضبحا أراد بذلك الخير، فالموريات قدحا أراد بذلك الخير، فالمغيرات صبحا أراد بذلك الخير، كل القسم، فوسطنا به جمعا فأطرنا به نقعا، كل هذا إسناده يعود إلى الخير، فلا يمتنع أن يكون تعدد جواب القسم بما أنه تعدد القسم وكان القسم بشيء واحد، فلا مانع من أن يتعدد جواب القسم ويكون الإسناد فيه إلى واحد، بل هذا من البلاغ. والله أعلم. شحال درنا؟ حطنا 40 دقيقة. معليش نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك سؤال نجيب عليه وإلى نختم.